الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 36 مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه متنازعون في أشهر الكلام وأظهره استعمالا نزاعا كثيرا لا يمكن معه الحكم لطائفة على طائفة، فلو كان الفرق الذي ادعيتموه ثابتا في نفس الأمر أمكن الحكم بينكم. مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة، وإما أن يقال كله مجاز، وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع الأوجه التي فيها بيان إبطال نظرية المجاز. هذا الوجه من الأوجه المهمة في هذا الصدد. في هذا الوجه يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا التقسيم عديم الفائدة، وأنكم أنتم أصحاب هذا التقسيم لم تجعلوه معيارا ومرجعا للفصل في بعض الاختلافات التي لا زلتم تختلفون فيها. هناك مسائل مهمة أنتم تختلفون فيها، فلو كان هذا التقسيم منضبطا وصحيحا لجعلتموه مرجعا لإنهاء هذه الخلافات، بما أنكم أنتم لم تجعلوه هكذا معيارا فلا تلوموا منكريه إذا أنكروه أساسا. من تلك المسائل خلافهم في العام، إن العام من أكثر أنماط الكلام استعمالا حتى في النصوص، ولذلك المتكلمون لما أرادوا تهوين النصوص وإضعاف قوتها، أنا أقول أرادوا لأن هذا هو الواضح، ما هذه النيتين، هذا هو الواضح. من المجالات التي اتجهوا إليها العام، لأن أكثر النصوص هي عامة عمومات، اتجهوا إلى العام ليضعفوا قوته، فقالوا دلالة العام دلالة ظنية، هذا مذهب أكثر المتكلمين، دلالة العام قبل دخول التخصيص ظنية، هذا مذهب المتكلمين، ويخالفهم في ذلك الأحناف. الأحناف يرون أن دلالة العام قبل دخول التخصيص قطرية وليس ظنية، ولكن حديثنا هنا عن العام بعد دخول التخصيص فيه، أو العام المخصوص منه البعض. طبعا موقف الأحناف له خلفية، وإلا في الظاهر موقفهم أحسن من موقف المتكلمين، ولكن لما نخوض في الخلفية نجد أن موقفهم فيه إلنا، مع ذلك موقفهم أحسن من موقف المتكلمين. ولكن كما قالوا ما من عام إلا وقد دخله التخصيص، فيبقى هذا الخلاف قليل الأثر إن لم يكن عديم الأثر. لكن مع ذلك من يقول أن العام قبل أن يدخله التخصيص هو قطري فكلامه هو الكلام، ومعه الجمهور السلف، بل السلف قاطبة. طيب، العام بعد دخول التخصيص، هنا هذه المسألة اختلفوا فيه. دلالته على ما بقي بعد التخصيص. هل حقيقية أو مجازية؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن العام دلالته فيما بقي حقيقة. المذهب الثاني أن العام، هذا مذهب جمهور السلف ومذهب ليس الجمهور جماهير. المذهب الثاني أن العام بعد دخول التخصيص فيه فيما بقي مجاز. والمذهب الثالث، المذهب الثالث أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل منفصل كان مجازا، لأن الدليل المتصل بما أنه متصل فعمله قريب وأثره ظاهر، أما الدليل المنفصل بما أنه منفصل فأثره ضعيف. هذه هي المذاهب. وهنا سينقل ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا لأبي حامد الإسرائيلي. كل هذا الذي ذكره خلاصته أنكم لو كنتم جعلتم المجاز معيارا يفصل في الأمور المختلف فيها لاستفدتم منه ولا أنهيتم الخلاف، ولكن بما أنكم أنتم ما جعلتموه معيارا فهذا يدل على أنه عديم الفائدة، ولا يسوء أن يكون ضابطا تلزمون به غيركم وأنتم لا تلتزمون به. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة وإما أن يقال كله مجاز. مخصوص يعني دلالة العام بعد التخصيص. مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة وإما أن يقال كله مجاز، وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجاز، سواء قيل إن التخصيص المتصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي حقيقة أو قيل الاستثناء وحده حقيقة دون سائر المتصلات. القول يفرق حتى في الأدلة المتصلة والمخصصات المتصلة. فأي قول من هذه الأقوال قيل على تقدير التقسيم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل، إلا قول من جعل الجمع حقيقة. جميع كيف عندكم؟ إلا قول من جعل الجميع حقيقة. حقيقة يعني قبله وبعده، قبل التخصيص وبعد التخصيص، وحقيقة فيما بقي بعد التخصيص، وحقيقة أيضا قبله. فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين. بيان ذلك أن الذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل أكثرهم أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ولم يذكروا في ذلك نزاعا واحتجوا بحجج تستلزم نفي المجاز. هذا مذهب الجماهير، العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: مسألة أبو حامد الإسفرايني هو كما ذكر المحقق أحمد بن محمد الإسفرايني، وإسفرايني هذه بلدة قريبة من نيسابور في شمال إيران، وهو مولده سنة 344، توفي سنة 406، السنة التي توفي فيها ابن فور. هنا لاحظ تعليق المحقق في النسخ الخطية أبو إسحاق الإسفرايني. خطأ. والصواب ما أثبته بدليل ما سيأتي من قول المصنف نفسه في آخر النقل. شوف صفحة 65 آخر الصفحة. وقد وافق أبا حامد على ذلك. هذا يدل على أنه من أبو إسحاق. أبو إسحاق الإسرائيلي هو ممن ينسب إليه إنكار المجاز. أبو إسحاق الإسرائيلي ممن ينسب إليه إنكار المجاز. فالمطعني رحمه الله قال في بداية كلامه في بداية كتابه أنه يعني أنه وصل إلى نتائج كذا وكذا. سنقرأ كلامه. من ذلك أن ما ينسب إلى أبي إسحاق الإسفرايني من نفي المجاز ليس بصحيح بدليل ما ذكره هنا. وهو رحمه الله لم ينتبه أو لم يريد أن ينتبه إلى آخر ما ورد فيه لما في نفس النص. هذه بما أنه جعلها من أهم النتائج نقرأ كلامه. تعرفون أن المؤلفين عموما يعني بالنسبة للنتائج الكبيرة التي تتوصل إليها مستعجلون في هذا من هذا الخبر. نقرأ كلام. طبعا هنا أنا أتحدث عن كلام شيخ الإسلام عن المصطلح الكلام الذي قرأناه أن بداية ظهوره من المعتزلة وأن أول من أطلق هذه الكلمة هو أكثر منها هو عبيدة معمر بن المثنى وأنا ذكرت هنا أن هؤلاء إلى الآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثال ينقضون به الكلام الشيخ الإسلام. طبعا أحدهم ذكر أنه أنا أنقل كلامه ل هنا. يقول شيخ الإسلام وأول من عرف في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. طبعا توفي سنة 209. هذا تعليق. يعني اعترض أحد المجازيين المعاصرين في رسالته مختصر الإجهاز على منكري المجاز صفحة 121 يقول إن أول من عرف في الإسلام أنه نطق بالمجاز ليس أبو عبيدة معمر بن المثنى وإنما وجد قبله وهو أبو تمام الشاعر المتوفى سنة 300. كذا بدون ذكر سنة الوفاة. قلت هذا خطأ ظاهر إذ أن أبو تمام الشاعر ولد سنة 188 بعد ولادة أبي عبيدة بأكثر من 70 سنة وتوفي سنة 231 بعد وفاة أبي عبيدة ب22 سنة كما في كتب التراجم. وأبو عبيدة طبعا ومن الطريف أن هو الحميري هذا الصاحب أن الحميري لم يكلف نفسه أن يرجع إلى أي كتاب من كتب التراجم ليتحقق من هذا الاستدراك. هكذا يلي. قال شيخنا حفظه الله تعالى وفي بداية مناقشة أولئك في كلا المسارين المذكورين أؤكد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بلغ الغاية في معالجة هذا الموضوع ولم يستطع منازعوه إلى الآن على الرغم من دعاويهم العريضة أن يثبتوا خطأ شيخ الإسلام في الأمور التي قررها في هذا الجانب. وبالتالي فكل ما ذكره المطعني وغيره في ردهم أي المهم هنا تعليق دعاويهم العريضة هنا التعليق مطعني عبد العظيم نعم كتلك التي أطلقها الدكتور عبد العظيم المطعني في مقدمة الدعاوي العريضة أذكر مثالا لها مقدمة كتابه المجاز في اللغة والقرآن قائلا وإن جاز لي في ختام هذا التقديم نص كلام أن أعد بشيء فإني أعد القارئ بأن جميع المادة جمع المادة بأن جمع المادة الأولية قد أسفر عن حقائق كان يجب أن تعرف وأن كثيرا من معلومات مغلوطة حول هذه القضية سوف يتضح لنا وجه الحق فيها من خلال مفاجآت سترد في غضون البحث سوف تبدد كثيرا من الأوهام والموروثات التي ترسخت في أذهاننا بسبب التلقي الفج الذي يفتقر إلى التدقيق والتحقيق. فمثلا قد اشتهر هذه النتائج كلها بعد التحقيق والتدقيق التي سيكون فمثلا قد اشتهر أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني وأبا علي الفارسي قد أنكر المجاز في اللغة عموما وأن الإمام أحمد ابن تيمية هذه مسألة أن أبا إسحاق وغالي ينكر المجاز هذه مسألة وأن الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم قد أنكراه كذلك في اللغة وفي القرآن الكريم وأن سلف الأمة لم يؤولوا شيئا من آيات الأسماء والصفات وسوف يرى القارئ الكريم ما يزعزع هذه الموروثات الفجة من خلال نصوص من خلال نصوص قواطع في الدلالة على المراد منها وسوف يتبين أن هذه الموروثات لن تثبت أمام البحث الموضوعي. قلت أشار المطعني في مقدمة كتابه في كلامه المذكور إلى أبرز النتائج المهمة التي عادة ما يستعجل الإشارة إليها من يرى أنه توصل إلى ما لم يسبق إليه وأنه يعد زبدة جهده. وهذه الأمور هي على ترتيب المطعني وأنه يعدها المفروض هو أنه يعد نعم وهذه الأمور هي على ترتيب المطعني أولا ما اشتهر من أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني وأبا علي الفارسي قد أنكر المجاز في اللغة عموما ثانيا ما اشتهر من أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قد أنكراه كذلك في اللغة والقرآن ثالثا وأن سلف الأمة لم يؤولوا شيئا من آيات الأسماء والصفات وإليك أخي القارئ الكريم خلاصة في حقيقة مكتشفات الدكتور المطعني الثلاثة الماضية. أما الأمر الأخير فلم يكن نصيب المطعني فيه إلا ترديد ما قد اشتهر قبله في أوساط بعض أهل البدع تناقله متأخروهم عن متقدميهم وقد رد عليه كثيرون وهذا الأمر ليس فيه أي جديد يحسب للمطعني. أول ما ذكره الغزالي عن بعض الحنابلة لم يسميه، ثم ذكره الرازي في أساس التحديث أن الإمام أحمد أول في هذه، ورد عليهم الشيخ الإسلام. نعم، أولا من هذا الحنبلي الذي تنقل عنه؟ ثانيا الحنابلة في ذلك الوقت فيهم ما فيهم. نعم، هذا بالنسبة للأمر الأخير. أما الأمر الأول فالمهم فيه هو ما يتعلق بأبي إسحاق، وأما أبو علي فالراجح فيه أنه يقول بأن أكثر اللغة مجاز، وقد نسب بعضهم إليه وهم قلة إنكار المجاز، ولكن لا يسلم للمطعني أنه اشتهر بذلك، وبالتالي لا يسلم له بأنه قد اكتشف جديدا. فالمهم كما سبق هو ما يتعلق بأبي إسحاق، وقد شكك المطعني في نسبة القول إليه اعتمادا على نص ذكره ابن القيم في الصواعق، هو هذا الذي حول العام المخصوص منه البعض، ولو صح النقل عن أبي إسحاق لكان تحقيق المطعني موضع تقدير، ولكن المطعني أخذه الاستعجال الذي يلاحظ عليه فيما يظنه حجدا للأدلة المؤيدة له، فبنى الفكرة كلها اعتمادا على أول النص غير متأن ولو قليلا في آخر النص. ولا شك أن النسخ المطبوعة كلها من مختصر الصواعق، بل والمخطوطة أيضا كما أفاد ذلك محققه على تسميته أبا إسحاق، ولكن الصحيح أنه أبو حامد الإسفرائيني وليس أبا إسحاق، كما هو واضح من كلام ابن القيم في نهاية النص المذكور، وراجع التعليق الآتي فيه. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني فأرجو من القارئ أن يراجع ما تقدم في صاد، حيث علقت هناك على دعوى المطعني. أي ذكرنا هناك أن كتاب المشول ليس لابن القيم وإنما هو لابن النقيب، واعتماد المطعني في هذه المسألة على هذا الكتاب المشول لعلوم القرآن إلى علوم القرآن. وهذه حقيقة دعاوى المطعني العريضة التي ظن أنه استدرك فيها على الأولين، وأنه قد وصل إلى نتائج خطيرة. نعم. الصفحة نص كلامي هذه في أي كتب؟ في كتابه المجاز في اللغة والقرآن، صاد ميم في المقدمة. شيخ ابن القيم في بداية البحث قال كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره، وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين وظنوا أن النزاع ولفظ، وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة. كيف أن يكون في اللغة مجاز بالكلية؟ المطعن يقول هذا مو صحيح. طيب ابن قيم سيذكر شيء لا هذا الذي ذكره كله يعتبره ردا عليه، يعتبره تأييدا لأبي إسحاق. يعني لن يأتي بحث كلام لا لأن هذا حصل هو لما نظر هنا، لأن جميع النسخ فيها أبو إسحاق، قال هذه أنتم تنسبون هذه المسألة إلى أبي إسحاق، وأبي إسحاق يذكر هنا نقلتم أنتم عنه وجود المجاز. نعم. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني مسألة في العموم إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب الطائفة إلى أنه يكون حقيقة فيما بقي، سواء خص بدليل متصل كالاستثناء أو بدليل منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك. قال وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. قال وذهب الطائفة إلى أنه يكون مجازا في الثاني، سواء خص بدليل متصل أو منفصل، وهذا مذهب المعتزلة في الثاني أي فيما بقي. نعم. وهو قول عيسى بن أبان وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وحكى بعض الأشعرية أنه مذهب الأشعري أيضا، وذهب طائفة إلى أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل منفصل كان مجازا. ذهب إلى هذا الكرخي، وبعض أصحاب أبي حنيفة قال وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول إن ذلك حقيقة في الثاني يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص منه بمجرده من غير دليل يدل عليه، ومن يقول إنه يكون مجازا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنه محمول على ذلك. قال وهذا الذي حكى عن الحكي عن الأشعري لا يجيء على قوله من وجهين، أحدهما أن هو هذا القول الثاني الذي حكي عن الأشعري هو القول الثاني. أحدهما أن اللفظ المشترك عنده بين العموم والخصوص إذا دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه، وإذا دل الدليل على الخصوص كان حقيقة فيه، فكيف يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، والثاني أنه يقول إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج فيه بمجرده. فكيف يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فيما بقي؟ كيف عندكم؟ ثانيا انه يقول ان اللفظ مستعمل، لا قبله، فكيف يصح على قولي ان يقال انه حقيقه فيما بقي؟ هذا لا يصح، لا حقيقه، هذا لا يصح. ها انه لا حقيقه، اي نعم هذا صح. شلون كيف؟ اي لانه هو يريد فكيف يصح على قولي ان يقال انه، أنا كنت توقعت هنا مجازا فيما بقي، لا حقيقة نفس الشيء، لأنه حقيقة فيما بقي هذا قول أبي حامد أيضا، فلماذا يرد عليه؟ صحيح شيخ أنه لا حقيقة، لا حقيقة نعم. والثاني أنه يقول إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج فيه بمجرده من غير دلالة، وهذا معنى قولنا إنه حقيقة في الثاني. هو يقول إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج فيه بمجرده من غير دلالة، إذن هو معنى أنه فيما بقي حقيقة، وهو يستبعد هذه النسبة إلى الأشعري. نعم. فإذا سلم هذا لم يكن تحت قولنا إنه مجاز فيما بقي معنى، فإن من قال إن ذلك يكون مجازا فيما بقي استدل بنكتة واحدة، وهي أن طبعا هنا هو بدأ المفروض يبدأ بأدلة القول الأول، هنا بدأ بأدلة القول الثاني، هنا نكتب دليل القول الثاني، هذا دليل القول الثاني. نعم. فإذا دل الدليل على تخصيصه فإنه يحمل، نعم، فإن من قال إن ذلك يكون مجازا فيما بقي استدل بنكتة واحدة، وهي أن لفظ العموم موضوع للاستقراق بتجريده، فإن دل الدليل على تخصيصه فإنه يحمل على الخصوص ويعدل به عن موضوعه بالقرينة التي دلت على خصوصية اللفظ، وإذا عدل به عن موضوعه إلى غيره كان استعماله فيه مجازا لا حقيقة. ألا ترى أن اسم الأسد موضوع في الحقيقة للبهيمة؟ وإذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان مجازا، وكذلك الحمار اسم في الحقيقة البهيمة، وإذا استعمل بقرينة في الرجل البليد كان مجازا، وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص بقرينة كان مجازا. هذا دليل هنا يرد عليه. نعم. قال ودليلنا أن لفظ العموم إذا ورد مطلقا فإنه يقتضي استغراق الجنس، فإذا ورد دليل التخصيص فإن ذلك الدليل يبين ما ليس بمراد باللفظ يخرجه عنه، ليكون هذا الدليل قد أثر فيما يخرجه عنه ويبين أنه ليس بمراد به فلم يؤثر فيما بقي. يقول معنى التخصيص العام المخصوص منه البعض أن العام يشمل الجميع، جاء الدليل وأخرج منه البعض، ونفس الدليل الذي أخرج منه البعض نفس الدليل كأنه يقول الدلالة العام على باقي الأفراد هي كما هي،

وقد وافق أبا حامد على ذلك أئمة أصحاب الشافعي كالقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصباغ. قال أبو الطيب: فصل إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني. وقال عيسى بن أبان: يصير مجازا وتبطل دلالته. واحتج من نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وضع له، فاحتاج إلى دليل يدل على المراد به، فإن لفظه لا يدل عليه وصار بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه، ويحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به. قال: وهذا عندنا غير صحيح، فلأن فاطمة احتج. هذا الدليل الذي يذكره الآن هذا الدليل القول الأول، القول الأول دليله هو هذا. أبو حامد هناك لم يذكر أدلة القول الأول. نعم. لأن فاطمة احتجت بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية، وإن كان قد خص منها الولد القاتل والرقيق والكافر، وإنما خصوا منها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة خاصة. لم يقولوا لها، لم يعترضوا عليها في استدلالها بهذه الآية، ولكن جاءوا بسنة خاصة وبها حاجوها، مما يدل على أن هذا القول لم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم. نعم. فدل هذا على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما يخص منه. طبعا في مثل هذا يعني القول، يعني القرائن التي تدل على انتشار القول والاستدلال كثيرة. قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنه أقوى منه، وفيما عداه باقية لأنه لا معارض له، فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه. فإن قال هذا منتقض على أصلك بالعلة إذا خصت، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها فيما لم يخص منها. فالجواب أن العلة إذا خصت كانت منتقضة، فلم تكن علة لذلك الحكم. كنت قبل قال: وأيضا هنا الدليل الثاني للقول الأول. فالجواب قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ، هذا الدليل الثاني للقول الأول قبله. فدل هذا على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما يخص، لم يخص، لأنه يعكس. كيف عندكم؟ مشيتوه في البداية، تركزوا أصحاب النسخ هذه، ركزوا. شيخ أنا قارب أنا صحح. لا صحح عليك. أنا سيء جدا. لا هو هكذا فعلا، هذه معقدة هذه النسخة ما شاء الله، ولكن أحيانا استفيد منها. قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه، هذا كما قلت الدليل الثاني من أدلة القول الأول. القول الأول إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على الاستدلال بهذه الآية، مع أن العموم مخصوص منه البعض، لأنه خص منه ولد القاتل والرقيق والكافر، مع ذلك فاطمة رضي الله عنها استدلت ولم يعترض عليها الصحابة، فكان إجماعا. قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنه أقوى منه، وفيما عداه باقية. فيما عداه باقية. لأنه لا معارض له، فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه. فإن قال هذا منتقض على أصلك بالعلة إذا خصت، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها فيما لم يخص منها. فالجواب أن العلة إذا خصت كانت منتقضة، فلم تكن علة لذلك الحكم، لأنها إذا خصت تخصيص يرجع إلى أصل العلة. وليس كذلك العموم، فإنه إذا خص منه شيء كانت دلالته باقية فيما لم يخص منه، لأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله من الجنس لكونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض له فيه، وهذا المعنى يوجد فيما لم يخص منه. يكون مثل ما ذكر هنا، يعني قضية العلة يكون مثله إذا كانت هناك معارضة في كونه عاما. أصلا لو كان هناك من لا يسلم أنه عام هذا يكون مثله. نعم. لأن التخصيص يحصل باقتران الشرط أو الصفة أو الغاية ولا يمنع الاحتجاج به، فكذلك التخصيص ولا يمنع الاحتجاج به ولا يمنع الاحتجاج به فكذلك التخصيص باللفظ المنفصل. قال: وأما الجواب عن قول المخالف إنه مستعمل في غير ما وضع له وإنه غير دال على المراد به ويحتاج إلى قرينة، فلا نسلم أنه غير مستعمل في غير ما وضع له، لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده. هذا أيضا الدليل الثالث للقول الأول، وفي نفس الدليل أيضا جوابا شفعتي. نعم. لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع. هذا اللفظ نفسه موضوع للعموم إذا كان مجردا، وهو نفسه موضوع للخصوص بقرينة. وهذا غير ممتنع في اللغة، لأن أجمعنا على أنه موضوع بمجرده للعموم وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء، فإنه قوله أظن فإن قوله كيف عندكم؟ فإن قوله اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا، وهو مستعمل فيما وضع له، والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، والخاص مع العام لمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه، وكذلك قول القائل خرج زيد يكون إخبارا عن خروجه، وتضم إليه لفظة ما فيكون إخبارا عن ضده، وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما. يعني يختلف تختلف المعاني باختلاف التركيز. نعم. ويكون حقيقة في الجميع. نعم. وكل ذلك حقيقة، فكذلك في مسألتنا قال هذا يؤدي إلى ألا يكون في اللغة مجاز، إذ قولنا بحر موضوع للماء الكثير بمجرده وللعالم أو الجواد بقرينة، والأسد موضوع للبهيمة وللرجل الشديد بقرينة، والحمار للبهيمة وللرجل البليد بقرينة، وإذا كان كذلك سقط هذا الجواب. قيل: لو لزمني هذا في التخصيص لزمه في الاستثناء، فإن المخالف يقول في الاستثناء مثل ما نقول نحن في التخصيص ولا فرق بينهما. وجواب آخر وهو أن هذه المواضع إثباتها مجازا بالتوقف من جهة أهل اللغة، وليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف فلم يجعله مجازا. هذا يدعي أن اللغة هنا يقولون أنه مجاز، هناك لم يقولوا أنه مجاز. نعم. لأن ظاهر الاستثناء توقيف، يقصد التوقيف من التوقف، ان هذه المواضع بالتوقيف، لو كان بالتوقيف كان اوضح. كيف عندك التوقيف؟ على كل حال هو كيف ان التوقف اما التوقف، لا هو اما ليس له، بس التوقف يقصد به التوقيف. أهل اللغة ثبت عنهم ونقل عنهم أن هذا هنا مجاز، وهناك لم ينقل عنهم أنه مجاز. نعم. لأن ظاهر الاستعمال الحقيقة. وجواب آخر وهو أن هذا كلام في العبارة لا يجدي شيئا، وإنما المقصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به أم لا؟ وعند المخالف تبطل دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به، وهذا ظاهر الفساد. وقوله إن اللفظ لا ينبئ عن المراد وهو بمنزلة المجمل خطأ، لأن المجمل هذا قول عيسى بن أبان الحنفي الذي نقل عنه. نعم. وقوله إن اللفظ لا ينبئ عن المراد وهو بمنزلة المجمل خطأ، لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما تناوله، وإنما أخرج بعضه بدليل أقوى منه، وبقي الباقي على الخاص، لأن الخاص يقضي على العام. وبقي الباقي على موجب اللفظ وبيانه. وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع. هنا انتهى النقل من الطبري. يقول المحقق لعل هذا النقل من كتاب الكفاية والجدل لابن الطيب الطبري. فصل. وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزلة يصير مجازا. عندكم وقال الشيخ أبو إسحاق ولا وقال؟ وقال الشيخ أبو إسحاق. يعني انتهى النقل هنا؟ أي انتهى النقل عند قوله على موجب اللفظ، على موجب اللفظ وبيانه. هنا انتهى، انتهى، انتهى النقل. ايش قال؟ وقال الشيخ لان النقل جديد. نعم. فصل. واذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزله يصير مجازا. وكذلك الشيخ ابو نصر ابن الصباغ صرح بذلك في كتابه العمده في اصول الفقه. الفقه ولا نزاع بين المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد أن العام المخصوص حقيقة، وكذلك أصحاب مالك، وإن كان بين المتأخرين منهم نزاع في ذلك، كما لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة. ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص، لا يحتج بالعام المخصوص، يعني هو فهو غالط أقبح غلط وأفحشه. وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهب، وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهبت أكثر الشريعة وبطل أعظم أصول الفقه. أي هذه المسألة ركز عليها الشيخ بالنسبة لدلالة العموم، لأن كلام المتكلمين فيه كثير، وإذا هونت من دلالة العام وجعلته ظنيا يكون أكثر الشريعة ظنيا كما ذكره المتكلمون. في مقدمة المحصول لما عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام هكذا إلى آخره، اعترض على نفسه وقال كيف تقول عنه علم وأكثره ظنون؟ ثم أجاب بجواب يقر هذا الاعتراض، ورد عليه شيخ الإسلام في الاستقامة، رد عليه ردا مفصلا في كتاب الاستقامة، وبيّن أن الفقه هو أولى أن يكون قطريا من أفواهكم هذه التي جعلتموها قطرية. عندهم علم الكلام هذه خرافاتهم هي القطريات، أما الفقه فأكثر ظنون. كيف أكثر ظنون؟ هكذا دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعد التخصيص. طبعا بعد التخصيص معهم كثيرون المتأخرون متقدمون له، وقبل التخصيص خالفهم الأحناف. شيخ الضمير أنه ومن نقل عن أحد منهم أنه ربما يرجع للإمام أحمد. لا، وما أي إمام من الأئمة ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو إلى آخره. وهناك رسالة نسيت اسمها في هذه المسألة، مسألة العموم، أحد الدكاترة في جامعة أم القرى، كتاب رسالة جميلة جدا. هذه الرسالة أيضا تصنف في سلسلة تنقية أصول الفقه مما علق به من الكلاميات. رسالة نسيت العام المخصوص، هو الدكتور كذا السفيان، رسالة في دلالة العام. نعم. وها هنا مسألتان، إحداهما أنه هل يصير مجازا بعد التخصيص أم هو حقيقة، والثانية هل يحتج به بعد التخصيص أم لا. وبعض المصنفين الغالطين هنا هذه المسألة تعرض لها ابن القيم رحمه الله عرضا. نعم. وبعض المصنفين الغالطين يجعلهما واحدة ويبني إحداهما على الأخرى فيقول إذا بقي مجازا صار مجملا فلا يحتج به، وهذا غلط يتركب منه أن العام المخصوص بالاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من الكل لا يحتج به عند من يجعل ذلك مجازا، ومن نسب إلى الأئمة هذا أو هذا فقد كذب عليهم. ويلزم هؤلاء أن يكون أفضل الكلام وأعلاه الذي لا يدخل في الإسلام لا يدخل في الإسلام إلا به، وهو كلمة لا إله إلا الله مجازا، وأن يكون ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مجازا، وأن يكون قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم مجازا، وأن يكون قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مجازا. وفساد هذا معلوم. وفساد هذا معلوم بالضرورة لغة وشرعا وعقلا، وقبح الله قولا يتضمن أن يكون لا إله إلا الله مجازا، فلا كان المجاز ولا يكون ولا هو كائن. وسيأتي بيان أن أرباب المجاز يلزمهم أن يكون قولنا محمد رسول الله مجازا، بل ذلك صريح قولهم، فإنهم صرحوا أن الإضافة تقيد أن الإضافة تقييد، وأصابوا في ذلك وصرحوا بأن اللفظ وضع مطلقا لا مقيدا، فاستعماله في المقيد استعماله في غير ما وضع له، كاستعمال العام في الخاص، وذلك المجاز بعد التخصيص كهذا المجاز بعد التقييد، فإن الإضافة تقيد رسول الله، الإضافة تقيد، وهذا التقييد عندهم من عمارات المجاز. نعم. فإن الإضافة تقيد تقيد تفيد لا تقيد اللي عندنا. فإن الإضافة تقيد المطلق كما أن الاستثناء والشرط والغاية والبدل والصفة تخص العموم. وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجاز. هذا سيأتي كلامه طويل، ونقله ابن القيم بطوله، ثم ناقشه من أكثر من 20 وجها. ابن جني نعم. كريم نعم. سيأتي تعليق ابن القيم. قال وكذلك عامة الأفعال، وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجاز. قال وكذلك عامة الأفعال كقام وقعد وانطلق وجاء. قال لأن الفعل كله مجاز. قال لأن الفعل يستفاد منه الجنسية ومعلوم الجنسية يعني المعنى المصدري، المعنى المصدري المطلق الذي يستغرق جميع أفراد هذا الفعل. نعم. ومعلوم أن الفاعل لم يكن منه جميع القيام، وسيأتي جميع القيام وجميع القعود وجميع الانطلاق وجميع المجيء. نعم. وسيأتي تمام كلامه والبيان الواضح في فساده. والمقصود أن على هذا القول الفاسد يكون قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأرسلناك للناس رسولا، وقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كل ذلك مجازا لا حقيقة له، بل كل فعل أضافه الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له على قول هذا المبتدع الضال، فإن الفعل جنس والجنس يطلق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الأمور الكائنات من كل من وجد منه القيام. ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في 100 سنة مضاعفة القيام كله القيام كله الداخل تحت الوهم، هذا محال. وإذا كان كذلك علمت أن قام زيد مجاز ما حقيقة. فانظر كيف أقر واستدل وقرر أن أفعال الله كلها مجاز، فخلق السماوات والأرض عنده مجاز، وقد صرح بأن المجاز يصح نفيه، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق مجاز عنده، فقبح الله هذا القول ولا بارك الله في أصل يتضمن هذا الكفر والجنون. نعم. وقد صرح مغلو الجهمية بأن خلق واستوى مجاز، فلا خلق في الحقيقة، ولا استوى على عرشه، فإن الخلق فعل ولا يصح قيامه به عندهم لأنه حادث فلم يقم به خلق البتة. يقصد أقهاره أوائله. وإنما يقال خلق على سبيل المجاز للتعلق العدمي بين المخلوق وبينه سبحانه، وابن جني وذووه لو اعترفوا بأن له سبحانه أفعالا حقيقة لكانت كلها مجازا عندهم لما قرروه من دلالة الفعل على جميع أفراد الأفراد والجنس. وأما أن يستحيوا من العقلاء ويقولوا إن ذلك حقيقة فيلزمهم التناقض وهو أيسر اللازمين. إما يقولوا هي أفعال الله عز وجل كلها مجاز وهذا هو مقتضى كلامهم، إن أثبتوا له أفعالا فتكون كلها مجاز عندهم على هذه، لأن الفعل يقتضي جميع أفراد هذا المصدر، وهذا يكون بعضهم من الخالق وبعضهم من المخلوق، ولذلك لا يمكن، وبهذا يكون مجازا عندهم. يقول هذا الخيار الأول بالنسبة للجني إذا أثبتوا أفعال الله عز وجل هو وذووه، وإما أو يستحي من العقلاء ويقول إن ذلك حقيقة، فهنا يلزمهم التناقض. وهو أيسر اللازمين، فالأفعال دالة على المصادر المطلقة للعامة، فإذا التزم هؤلاء أنها مجازات لتقييدها بفاعليها كان ذلك كالتزام أولئك أن الألفاظ العامة إذا خصت صارت مجازات، فكما لزم أولئك أن تكون لا إله إلا الله مجازا لزم هؤلاء أن يكون محمد رسول الله مجازا، إذ تقييد هذا المطلق قد أخرجه عندهم عن موضوعه، كما أن تخصيص ذلك العام تقييده بالإضافة محمد رسول الله. كما أن تخصيص ذلك العام قد أخرجه عند أولئك عن موضوعه، والطائفتان مخطئتان أقبح خطأ، فإن اللفظ لم يخرج عن موضوعه بالتخصيص ولا بالتقييد ويزيده إيضاحا. الوجه 37 أن اللفظ لو كان يخرج بالتخصيص والتقييد عن موضوعه لكان له عدة موضوعات بحسب تعدد قيوده، فإما أن يدعى أنه مجاز في ذلك كله أو حقيقة في الجميع، أو يفرق بين البعض بعض المحال وبعض، فالأول والثالث باطلان. الأول أن يدعى أنه مجاز في كل هذا باطل، والأخير أن يفرق. لماذا تفرق بين المتماثلين؟ فالأول والثالث باطلان، فيتعين الثاني. مثال ذلك في الأفعال يكون حقيقة في الجميع. مثال ذلك في الأفعال أنهم يقولون قام فيفيد إثبات القيام، ويقولون ما قام فيفيد انتفاء القيام، ويقولون أقام فيفيد معنى آخر وهو الاستفهام عن وجود القيام، ويقولون متى قام فيفيد السؤال عن زمن قيامه، ويقولون أين قام فيفيد السؤال عن مكان قيامه، ويقولون يقوم فيفيد غير معنى. يقولون هذا كله يقصد ويقولون يقوم فيفيد غير معنى القيام قام، ويقولون قم فيفيد غير المعنيين، فقد اختلفت دلالة اللفظ باختلاف هذه القيود، وهي حقيقة في الجمع وكذلك إذا قلت المسلمون في الجميع، وكذلك إذا قلت المسلمون كلهم في الجنة كان حقيقة، فإذا قلت الناس كلهم في النار إلا المسلمين كان حقيقة، وإذا قلت أعتق رقبة كان حقيقة، وإذا قلت رقبة مؤمنة كان حقيقة، وكذلك إن زدت في تقييدها بالغة، وإن زدت في تغييدها بالغة عاقلة عربية ناطقة ونحو ذلك نقضت دلالة اللفظ المطلق ولم يخرج عن حقيقته، ومن زعم أنه قد خرج عن حقيقته وموضوعه فقد أخطأ، فهكذا إذا قلت ركبنا البحر فهاج بنا كان حقيقة، فإذا قلت أتينا البحر فاقتبسنا منه علما كان حقيقة، وكذلك إذا قلت خرجنا في السفر فعرض لنا الأسد فقطع علينا الطريق كان كلاما بينا بنفسه في المراد منه، فإذا قلت نزلنا على الأسد فحمانا وأقرانا كان بينا بنفسه وكان حقيقة، وهو موضوع لكلا المعنيين مستعمل في موضوعه كالمطلق والمقيد سواء، فأي فرق بين ذلك حتى يدعى المجاز في بعض الاستعمالات والحقيقة في بعضها؟ ولهذا إذن هي حقيقة في جميع الاستعمالات ما دام أنها واضحة ولا يتبادر إلى الذهن إلا هذا المعنى فهي حقيقة بالجميع. ولهذا لما تفطن لهذا من تفطن لهم الأذكياء صاروا فرقتين، فرقة أنكرت المجاز بالكلية وفرقة ادعت أن اللغة كلها إلا النادرة منها مجاز، فإنهم رأوا فساد تلك الفروق وتناقضها فلم يرضوا لأنفسهم بالتناقض والتحكم البارد يوضحه. الوجه 38 أنه إن كان في اللغة مجاز على الوجه الذي يذكرونه لزم أن تكون كلها مجازا، وإن كانت مشتملة على الحقيقة فكلها حقيقة. بيان ذلك أن المفردات 3 أنواع. هذا أيضا من الوجوه المهمة، وفي هذا الوجه أيضا توضيح ما يتردد في كلام ابن القيم رحمه الله من أن الأسماء والأفعال قبل التركب وقبل تركبها في الجملة تبقى أصواتا لا تفيد فائدة. نعم، في توضيح. نعم، بيان ذلك أن المفردات 3 أنواع: أسماء وأفعال وحروف، وهي روابط بين الأسماء والأفعال. الحروف هي الروابط بين الأسماء والأفعال. وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي مشروط بذكر متعلقها، وهو القرينة المبينة لمعناها. نحن لما نعرف الحرف ماذا نقول؟ يدل على معنى في غيره. مع أنها لها معنى وهكذا نقول، لأن هذا المعنى لا يستفاد إلا. نعم. فدلالتها موقوفة على القرينة لا تدل بمطلقها، وذلك أمارة المجاز عندهم، بل هذا أبلغ في ثبوت المجاز حيث كانت القرينة شرطا في إفادتها، فهم بين أمرين: إما أن يدعوا أن الحروف كلها مجاز فهذا غلط، لو كان المجاز ثابتا فإنها هذا غلط لو كان المجاز ثابتا حتى على القول بثبوت المجاز هذا الكلام خطأ. لماذا؟ فإنها لم يسبق لها موضوع غير موضوعها الذي هي مستعملة فيه. هي موضوعة فيه في هذا الموضوع لم توضع إلا لهذا المعنى، فلماذا كان مجازا؟ بل استعمالها في موضوعاتها، وإما بل استعمالها في موضوعاتها. نعم. وإما أن يقول إن توقف فهم معناها على القرينة لا يوجب لها أن تكون مجازة، فيقال لهم إما أن يقولوا هذا توقف فهم معناها على القرينة هذا لا يوجب لها أن تكون مجازة، إما أن يقولوا هذا وإما أن يقولوا كلها مجازة. نعم، فيقال لهم على القول الثاني، فيقال لهم وهكذا الأسماء والأفعال التي لها دلالة عند الاقتران ودلالة عند التجرد لا يؤدي توقف فهم معناها عند الاقتران على القرينة أن تكون مجازة، وهل فرق إلا تحكم محض؟ فإن قلت الأسماء والأفعال لها دلالتان، دلالة عند التجرد ودلالة عند الاقتران، فأمكن أن يكون لها جهتان، وأما الحروف فلا تدل إلا مع الاقتران فليس لها جهة حقيقة ومجاز. جهة حقيقة ومجاز. وهذا هو قوله. قيل لكم دلالة الأسماء والأفعال عند التجرد عن كل قيد كدلالة الحروف سواء، لا فرق بينهما لغة ولا عقل، فإن قولك رجل وماء وتراب كقولك في وعلى وثم وقام وقعد وضرب، كلها هكذا لها معاني ولكن لا يستفاد منها سلبا وإيجابا إلا بالتركب. نعم. فالجميع أصوات ينعق بها لا تفيد شيئا، وشرط إفادتها تركيبها، فكما أن شرط إفادة الحروف تركيبه مع غيره فشرط إفادة الاسم والفعل تركيبهما. نعم. فإن قلت أنا أفهم من رجل وماء وتراب مسمى هذه الألفاظ بمجرد ذكرها. نعم. قيل فافهم من قولك فإن

وحاجته إلى التعبير عنه وإفهامه فوق حاجته إلى المطلق، فإن القصد من الخطاب قيام مصالح النوع الإنساني بالفهم والتفهيم، والمطلق صورة ذهنية لا وجود لها في الخارج، وكذلك اللفظ المطلق المجرد لا يفيد فائدة، وإنما محل الإفادة والاستفادة هو طلب المعاني المقيدة والألفاظ المقيدة، فهي التي تشتد الحاجة إلى طلبها والخبر عنها. فهؤلاء عكسوا الأمر فجعلوا ما لا غنى للناطق عنه مجازا، وما لا يحتاج إليه أو لا تشتد حاجته إلى فهمه وتفهيمه حقيقة. والمقصود أنه إن كان المجاز حقا ثابتا فاللغة كلها مجاز، فإن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، ودلالتها عند التقييد تخالف دلالتها عند الإطلاق. وإن كانت الحقيقة موجودة فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبها، وهذا شأن جميع الألفاظ يوضحه. الوجه 39 أن هؤلاء أتوا من تقدير في الذهن لا حقيقة له، فإنهم أصابهم في تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها، ثم الحكم عليها مجردة بحكم، وعليها عند تقييدها بحكم غيره، ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من الملاحدة في تجريد المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد. هم عندهم معاني مطلقة يجردونها ويحرصون على تجريدها، وهؤلاء عندهم ألفاظ مطلقة، أسد مثلا مطلق يحكمون عليه بحكم، ثم يسحبون هذا الحكم على هذا اللفظ حتى بعدما يتركب. أيضا هناك عندهم معاني مجردة ويحرصون عليها ويحكمون عليها أيضا حتى بعد التقييد والإضافة، وهؤلاء عندهم ألفاظ مطلقة يحكمون عليها ويحكمون بهذه الأحكام نفسها حتى بعد تركبها. ثم حكموا عليها في تلك الحال بأحكام، ورأوا أن وجودها الخارجية مع قيودها يستلزم ضد تلك الأحكام، فبقوا حائرين بين إنكار الوجود الخارجي وبين إبطال تلك الحقائق التي اعتبروها مجردة. ظنوا أن هناك حقائق خارجية، حقائق مطلقة لها وجود. الإنسان مثلا، الإنسان الذي فسروه بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، الإنسان قالوا عنه أنه لا داخل العالم، لا نتحدث عن الله عز وجل، ولا يشار إليه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهكذا ذكر عن الروح أيضا. لما جاءوا يتحدثون عن الإنسان المشاهد قالوا كيف تقول لا يشار إليه، كيف تقول لا داخل العالم ولا خارجه، فبقوا متحيرين بين أمرين. طبعا هو يتحدث عن شيء واقع، لا يتحدث فبقوا حائرين بين إنكار الوجود الخارجي ويقول أنت غير موجود، هذا خيار. لماذا؟ لأن وجودكم يختلف عن ما كنت تخيلته، وذلك المتخيل أيضا له وجود وهو الحقيقة المطلقة عنده. المشكلة أن الحقيقة المطلقة عنده هو ذلك الوجود المتوهم. فبقوا حائرين بين إنكار الوجود الخارجي وبين إبطال تلك الحقائق التي اعتبروها مجردة مطلقة، فصاروا تارة يثبتون تلك المجردات في الخارج مجردة مطلقة ويسمونها المثل. هذا قول أفلاطون. هذا قول أفلاطون، أي ونسب إليه الرازي هذا، وقال هذا هو القول الذي كان يقول به العظيم أفلاطون، وقال في موقع الإمام أفلاطون. لا إله إلا الله، هو إمامه فعلا. والله تستغرب. وهذا هو الذي كان يقول به العظيم أفلاطون، وفي موقع الإمام أفلاطون. طبعا الخرافة التي جاء بها أفلاطون لم يأتي بها أحد من المجانين إلى الآن، منذ خلقت الخليقة إلى الآن، لأن أفلاطون يزعم أن الحقائق الموجودة، أن العالم المشاهد هذا ظل للمثل العليا والحقائق المطلقة التي هي فوق. وقال أيضا هذا العظيم وهذا الإمام: كل ما تجده فهذا ليس حقيقته، فالماء الذي تشربه شبيه بالماء الحقيقي، والطعام شبيه بالطعام الحقيقي، هكذا. فهل تتصورون أن حتى تلميذه أرسطو استهزأ به؟ طبعا العظيم أفلاطون ذكر هذه النظرية لرد على الشكاك السوفسطائيين، لأن السوفسطائيين يشككون في كل شيء، يقولون لا تقل لي هذا كذا، قد يكون هذا ورق. طيب ما هو الفيصل؟ الفيصل فيه أن نجمع القائلين، واحد يقول هذا حديد، واحد يقول هذا ورق، واحد يقول هذا حطب، نجمعهم ونستمع إلى كلامهم، فأيهم غلب فالكلام كلامه حتى ولو كان مناقضا للحقيقة. هذا رأي السوفسطائيين على وجوده. شيخ الإسلام له رأي خاص في السوفسطائيين، نتحدث عن ما اشتهر. فماذا فعل أفلاطون؟ أفلاطون قال، جاء بنظرية عجيبة جدا، أن هذا العالم المشاهد حقيقته فوق. لماذا؟ حتى ينقذ الحقائق المطلقة عن أيدي العابثين، وحتى يقول لهم إن استطعتم أن تشككوا في هذه ولن تستطيعوا. فقال له تلميذ أرسطو، نحن ما استطعنا أن نقنعهم فيما نراه، فكيف تأتي بعالم لم نراه؟ كيف ترى أننا نقنعهم في هذا العالم الذي تتخيله؟ هذا والأسف هذا لا يستغرب من أفلاطون، مع أنه غريب على كل عام، ولكن أفلاطون كافر. يا أخي أنت، ما الذي أوصلك إليه؟ لماذا أنت احتجت إليه؟ ولماذا تلمع مثل هذه النظريات التي رفضها الكفار قبل المسلمين؟ للأسف في علم الكلام إلى الآن تجدون هذه النظريات تلمع وكذا. أحيانا يقولون المتكلمون، يقولون أفلاطون كان يشير إلى ما في علم الله من الحقائق، كان يعبر عنها أنها إيش؟ المثل. سبحان الله، هو متى أثبت الخالق حتى تستنسب إليه؟ نعم. طبعا هذه أقوالهم، ولكنها تبنتها الله. ويسمونها المثل، أي المثالات التي تشبه الحقائق الخارجية، وتارة يثبتونها مقارنة للمشخصات لا تفارقها. هذا مذهب تلميذي أرسطو، قال الحقائق المفارقة هذه هي في الحقيقة ليست مفارقة. أفلاطون كان يقول عنها أنها حقائق مفارقة، هو يقول هي ليست مفارقة، إنما هذه الحقائق مقارنة للمشخصات الخارجية، ويبحث عنها عن طريق المنطق. وتارة يجعلونها جزءا من المعينات، وتارة يرجعون إلى حكم العقل ويقولون إن وجودها ذهني لا وجود لها في الخارج. هذا هو الصحيح، وهذا هم يذكرونه، سبحان الله، هم يذكرون هذا في كتب المنطق، أن الحقائق المطلقة هذه وجودها ذهني لا وجودها، هذا أيضا يذكرونه. نعم. ولا يوجد في الخارج إلا مشخص معين مختص بأحكام ولوازم لا يكون المطلق، وهؤلاء الذين جردوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة أخرجوا عن مسمياتها وماهياتها جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها فأثبتوا إنسانا لا طويلا ولا قصيرا ولا أسود ولا أبيض ولا في زمان ولا في مكان ولا ساكن ولا متحركا ولا هو الذي أدخلوه في حقيقة ماهيته على التعريف المعروف أن الإنسان هو حيوان مطلق الحيوانية حيوان الناطق والنطق. أما بقية خواصه الخواص التي لا يكون إنسان بغيرها لا يتصور هذه لم يدخلها فيه. نعم. ولا هو في العالم ولا خارجه ولا خارجه ولا له لحم ولا عظم ولا عصب ولا ظفر ولا له شخص ولا ظل ولا يوصف بصفة ولا يتقيد بقيد. ثم رأوا الإنسان الخارجي بخلاف ذلك كله فقالوا هذه عوارض خارجة عن حقيقته ليست داخلة في حقيقته. نعم هكذا. وجعلوا حقيقة تلك الصورة الخيالية التي لا أظنه حقيقته. كيف عندكم؟ عن حقيقته. وجعلوا إيش؟ حقيقته والتي وجعلوا حقيقة تلك الصورة. لا هو أظن وجعلوا حقيقته. كيف عندك؟ حقيقة. وجعلوا حقيقته يعني حقيقة الإنسان جعلوه تلك الصورة الخيالية التي جعلوها. وجعلوا حقيقته تلك الصور تلك الصورة تلك الصورة الخيالية التي جردوها فهي المعنى والحقيقة عند هؤلاء الذين هي المعنى والحقيقة فهي المعنى والحقيقة عند هؤلاء. نعم. الذين اعتبروها مجردة عن سائر القيود وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنسانا في الخارج لأنها خارجة عن حقيقته كجعل هؤلاء القيود التي لا يكون اللفظ مفيدا إلا بها مقتضية لمجازه. يقول جعلهم تلك الأمور التي لا يكون الإنسان في الخارج إلا بها جعلهم لها خارج عن حقيقة الإنسان كجعل هؤلاء المجازيين القيود والإضافات التي بها يفيد الكلام يجعلونه مجازا. يقول ذاك وهذا نمطه. نعم. فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين هؤلاء في تجريد المعاني وهؤلاء في تجريد الألفاظ وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى وبسبب هذا الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. الوجه الأربعون أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد به والقرائن ضربان لفظية ومعنوية واللفظية نوعان متصلة ومنفصلة والمتصلة ضربان مستقلة وغير مستقلة والمعنوية إما عقلية وإما عرفية والعرفية إما عامة وإما خاصة وتارة يكون العرف عرف المتكلم وعادته وتارة عرف المخاطب وعادته. فما الذي تعتبرونه في المجاز من تلك القرائن؟ هل هو الجميع؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان مجازا فجميع لغات بني آدم مجاز أو اللفظية. القرائن التي ذكرها بالتفصيل كثيرة وهذه القرائن الشيء منها ستكون في الجمل. نعم. فتكون لغات بني آدم كلها مجاز. نعم. أو اللفظية دون المعنوية أو العكس أو بعض اللفظية دون البعض دون بعض فلا يذكرون نوعا من ذلك إلا طلبوا بالفرق بينه وبين بقية الأنواع لغة وعقلا وشرعا وكانوا في ذلك متحكمين مفرقين بين ما لا يسوغ التفريق بينه. الوجه الحادي والأربعون أن جمهور الأمة على أن العام المخصوص حقيقة سواء خص بمتصل أو منفصل بعقلي أو لفظي كما تقدم وأنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون وقالوا إنه يصير بعد التخصيص مجازا وقال بعضهم يبقى مجملا لا يحتج به. فقال لهم الجمهور هل هو بعد التخصيص مستعمل فيما وضع له؟ قالوا فإنه موضوع للعموم بمجرده والخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء فإن قوله اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا وهو مستعمل فيما وضع له والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه. ولذلك يقول القائل خرج زيد فيكون إخبارا عن خروجه ويضم إليه ما فيكون إخبارا عن ضده ويضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما وكل يعني تختلف المعاني باختلاف وضع التركيب. وكل ذلك حقيقة، فكذلك في مسألتنا هذه ألفاظ القاضي أبي الطيب، فتأمل كيف هي صريحة، فتأمل كيف هي صريحة في نفي المجاز، وأن اللفظ موضوع بمطلقه لمعنى وبالقرينة لغيره، وأن ذلك كله حقيقة، وهذا هو التحقيق دون التحكم والتناقض. ولهذا لما فهم القائلون بأنه يصير مجازا بعد التخصيص عن ذلك ألزموا الجمهور بنفي المجاز، فقالوا هذا يؤدي إلى ألا يكون في اللغة مجاز. هكذا قالوا، وكأن هذا شنيف. قالوا هذا يؤدي عندنا شيخ إلى أن يكون اللغة مجاز، إلى أن يكون ولهذا لما فهم القائلون بأنه يصير مجازا بعد التخصيص ألزم الجمهور بنفي المجاز، فقالوا هذا يؤدي إلى أن لا يكون، لأن ألزم الجمهور بنفي المجاز. فقالوا لأن قولنا بحر موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم والجواد بقرينة، والأسد موضوع للحيوان المفترس بمجرده، وللرجل الشجاع بقرينة، وإذا كان كذلك ارتفع المجاز في اللغة، وهذا سؤال صحيح. ولهذا لم يجبهم عنه منازعوهم إلا بأنه مشترك الإلزام، فقالوا في جوابهم إن هذا مشترك الإلزام، يعني يلزمكم ويلزمنا، هنا يلزمنا وهناك يلزمكم. إن هذا وإن لزمنا في التخصيص لزمكم في الاستثناء، فإنكم تقولون في الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص. هذا لفظ جوابهم، فقد اعترف الفريقان بأن القول بكون العام المخصوص حقيقة ينفي المجاز بالكلية، ولم يكن عند القائلين جواب سوى أن هذا يلزمنا يلزمكم جميعا، فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز لكون العام المخصوص حقيقة، وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة، بل لا يعرف في ذلك خلاف المتقدم البتة. وإذا كان الحق أنه حقيقة ولازمه نفي المجاز، ولازم الحق حق، فنفي المجاز هو الحق. إذا قلتم هذا يستلزم أن ينفي المجاز، فنحن هذا الذي نريد. فهذا تقرير نفي المجاز من نفس قولهم تقريرا لا حيلة لهم في دفعه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.